قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب القبلة سترة المصلي. قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرجل رحل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في المساجد وفي السترة وفي الصلاة. يقول رحمه الله باب سترة المصلي، السترة اللي يضعها المصلي بين يديه ما هي وما مقدارها وكيف تبعد عنه. يقول رحمه الله حدثنا العباس بن محمد الدوري، العباس بن محمد الدوري قال عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو الأسود بن يزيد النخعي قال عن عائشة رضي الله عروة تعالى نعم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك وأمر الناس أن يجعلوا سترة أمامهم. قال ما هي السترة؟ قال كمؤخرة الرحل، يعني عود مثل هذا مؤخر، هذا الرحل، هذا اشداد، هذا مقدم وهذا مؤخر. هذه المؤخرة الرجل يصير منه هنا من ناقة يصير هذا المؤخر، يعني كمؤخرة الرحل. الرحل اشتاد اللي يحطه على الناقة يركب فوقه الإنسان، فتجل الإنسان سترة لك كمؤخرة الرحل، يعني عود وإلا حجر وإلا خط إذا ما وجدت شيء، ولا أقل حاجة تحط سترة لك، وما مر بين من ورائها لا يضرك، وما مر بينك وبينها دافعه امنعه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أنبأنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يركض الحربة ثم يصلي إليها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم قال كان يركض الحربة ثم يصلي إليها. قال نافع كان ابن عمر يركض الحربة، يعني عصا برأسها حديدة مدببة يركزها في الأرض ثم يصلي إليها، تكون واقفة العصا واقفة ثم يصلي إليها، يعني يجعلها سترة. والسترة أي شيء الإنسان تجعله أمامك، لو المود تحطها قدامك صار السترة، لو عمود من العمود تحطه سترة، أي شيء يصير قدامك الإنسان وتنوي أنه سترة صار سترة. نعم. الأمر بالدنو من السترة. نعم. قال أخبرنا علي بن حجر وإسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير عن سهل بن أبي حثمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. يقول النسائي رحمه الله باب دنو الإنسان من سترته. أنت وضعت سترة أمامك لازم تقرب منها الإنسان، لألا يجي الشيطان يدفع لك فلان ويدفع علان، يدفع حرمة ولا يدفع رجال ولا يدفع طفل ولا يدفع، ادنو من السترة علشان ما أراد أن يمر بينك وبينها تدفعه، تمسكه بيدك وتمنعه، امتنع ولا لو تدفعه ويقع هناك ويموت فهو هدر. لابد أنك تمنع الإنسان أحد لا يمر من سترتك. نعم. علي قال أخبرنا علي يقول حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان الثوري قال صفوان بن سليم قال حدثنا نافع بن جبير الحضرمي عن سهل بن أبي حثمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، تجعل بينك وبين لسان ذراع أو ذراع ونص أو ذراعين، بحيث أنك تسكت على طرفها ولا العجل لا الشيطان يقطع عليك الإنسان صلاتك، يقطع بينك يمر بينك وبينها، يرسل ناس من أعوانه يمرون بينك وبينها، إذا كانت بعيدة عنك يمرون بينك وبينها الإنسان، فأنت امنع أذن منها لتمنع من أراد أن يمر، وهذا كله سيأتي أنه في غير مكة. مقدار ذلك قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه. قال عبد الله بن عمر فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا على يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى وجعل بيت بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. يقول النسائي رحمه الله مقدار السترة، كأنه أخذ استنتاج من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام لما جعل بينه وبين جدار الكعبة حين يصلي إليها، جعله بين ثلاثة أذرع، يعني مقدار السترة أنها ثلاثة أذرع، يعني من قدمك الإنسان إلى ثلاثة أذرع بذراعك أنت، هذا واحد اثنين ثلاثة، من القدم من أقدام رجليك إلى هناك، لكن كلما دنوت منها فهو أفضل، إنما سترة إذا أردتها فهي ثلاثة أذرع بذراعك أنت الإنسان. هذا اجتهاد النسائي رحمه الله، لكن ليس هذا موضع احتجاج، لأن الكعبة ما يصلي فيها يصلي بوسطها، واللي بوسطها ما يحتاج إلى سترة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم عن قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس عن نافع عن نافع عن ابن عمر في قصة دخول الرسول عليه الصلاة والسلام الكعبة، لما فتح الكعبة دخل هو وزيد بن حارثة وعثمان الحجبي، دخلوا إلى الكعبة وأسامة بن زيد، فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام ابن عمر سأل بلال أين صلى الرسول، يقول ولم أدري ولم أسأله كم صلى، نسيت أن أقول كم صلى، إنما سألته أين صلى بس من المكان، فجعل الكعبة الآن على ستة أعمدة، جعل واحد من أعمدة على يساره واثنين من الأعمدة عن يمينه وثلاثة وراءه، وكانت الكعبة حينئذ على ستة أعمدة، والظاهر أنها على ستة أعمدة إلى يومنا هذا. الشاهد أنه طلع عليه الصلاة والسلام دخل فيها وأغلق الباب عليه، وهو أسامة بن زيد وبلال وزيد بن حارثة ومعهم الحجبي اللي فتح الكعبة. الشاهد أنه صلى عليه الصلاة والسلام، ويقول بلال أنه جاء صلى عمود عن يساره واثنين عن يسيره، وقدامه الباب باب جدار الكعبة، كم بينه وبينه؟ قال ثلاثة أذرع، مقدار ثلاثة أذرع، يعني أنه النسائي رحمه الله اجتهادا منه جعل أن هذا سترة، وأن الجدار سترة للرسول عليه الصلاة والسلام، جعل الجدار بينه وبين ثلاثة أذرع، ولكن لا حجة في هذا للسترة، لأن الكعبة لا تحتاج إلى سترة، لا صليت بوسطها الإنسان ما أنت محتاج إلى سترة، إنما اجتهاد واختيار من النسائي رحمه الله أنك تجعل الإنسان مدى سترتك ثلاثة أذرع، لأن الرسول جعل الجدار ثلاثة أذرع، فتجعل بينك وبين السترة ثلاثة أذرع بذراعك أنت الإنسان. نعم. ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا يزيد قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم قائما يصلي فإنه يستر إذا كان بين يديه مثل آثرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آثرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت ما بال الأسود من الأصفر ومن الأحمر؟ فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سألتني؟ فقال الكلب الأسود شيطان. يقول ابن النسائي رحمه الله مقدار ذكر ما يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديك سترة، ما هو اللي يقطع عليك الصلاة؟ إذا لم يكن بين يديك سترة ومرة بينك وبين القبلة، ما هو الذي يقطع الصلاة عليك الإنسان؟ أو مرة بينك وبين السترة، ما الذي يقطع عليك؟ يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد قال يونس ابن أبي زرع يمكن قال حدثنا يونس قال حميد بن هلال قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عبد الله بن الصامت عن عبد الله بن الصامت عبد الله بن الصامت قال حدثنا أبو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم قائما يصلي فإنه يستر إذا كان بين يديه مثل آثرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آثرة الرحل فإنه يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع الصلاة إذا كان بينك وبين سترتك الإنسان، إذا كان بين إذا كان أمامك مثل مؤخرة الرحل ما يقطع صلاتك شيء إلا اللي يمر بينك وبين السترة، وإلا فلا يقطع صلاتك شيء، ما راح من وراك ما يقطع صلاتك شيء. لكن إذا لم يكن لك سترة، ما وضعت سترة لنفسك الإنسان، ما الذي يقطع صلاتك؟ يقول أبو ذر الغفاري إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقطع المرأة والحمار والكلب الأسود. فسألته عن الأسود، ليش أسود؟ أي الكلاب وليش صار اللون الأسود؟ قال لأنه شيطان. فبعض الشراح يقول الشيطان يمر بين يدينا هو بنفسه، وكيف يصير الكلب الشيطان ويقطع الصلاة؟ الشيطان بنفسه يمر بين يدينا، والشيطان مر مسكه الرسول ومر بين يديه ولم يقطع صلاته. لكن هذا كلام الرسول، ونقول سمعا وطاعة. يقول الكلب أسود شيطان، لأنه دفعه الشيطان ليقطع صلاتك الإنسان. إذا مر بين يديك وأنت ليس لك سترة فإنه يقطع صلاة الكلب الأسود البهيم. وأما المرأة والحمار فقيل إنها إن الحديث منسوخ، الحديث المرأة والحمار منسوخ، لكن الكلب الأسود جاء بأحاديث أخرى أن الكلب الأسود، الكلب الأسود الذي ليس فيه لون إلا السواد يقطع الصلاة لأنه شيطان، هذه العلة. وأما المرأة والحمار فقيل إن الحديث منسوخ، الحديث اللي فيه المرأة والحمار. ولهذا تقول عائشة قاتلكم الله، جعلتمونا مثل الحمير ومثل الكلاب، قاتلكم الله جعلتمونا من الكلاب والحمير، ليش يعني هذا تستنكر هذا؟ لكن الحديث ورد، الحديث ورد أن المرأة والحمار والكلب الأسود يقطع الشيطان يقطع الصلاة. وقال أن الكلب الأسود هو اللي يقطع فقط، وهذا هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله أنه ما يقطع صلاتك الإنسان إلا الكلب الأسود البهيم، البهيم معناه اللي ليس فيه لون غير السواد. هذا لأنه علله بأن الرسول قال شيطان، ومدام علله بهذه العلة فمعناها أنه يقطع صلاتك الإنسان. وقطع الصلاة وش معناها؟ هل معناها أنك تعيد؟ إذا مر الكلب الأسود البهيم الذي ليس فيه لون وليس لك سترة مر بين يديك تعيد الصلاة؟ تقول نعم، لأن الصلاة بطلت، يقطع الصلاة يعني يبطلها، الأسود البهيم يبطل الصلاة، فتعيد وتكبر مرة ثانية تجعل لك سترة وتعيد الصلاة الإنسان. وقال بعض العلماء إنه يقطع الأجر، إن الأجر الصلاة ليس لك أجر، وإلا فالصلاة صحيحة ولا تعيدها. لكن الصحيح من ظاهر الحديث أنه يقطع الصلاة نهائيا، وأنك تعيد الصلاة إذا مر الكلب الأسود البهيم الذي ليس له فيه لون إلا السواد، كله أسود ما في لون غير السواد، فإنه شيطان. والعلة هذه تؤيد أن الصلاة تنقطع خلاص. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني شعبة وهشام عن قتادة قال قلت لجابر بن زيد ما يقطع صلاة؟ قال كان ابن عباس يقول المرأة الحائض والكلب. قال يحيى رفعه شعبة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج قال حدثنا شعبة وهشام قال عن قتادة قال قلت لجابر بن زيد ما يقطع الصلاة؟ قال كان ابن عباس يقول المرأة الحائض والكلب. القائل شعبة، يقول شعبة رحمه قلت لجابر بن زيد كذا ما يقطع الصلاة؟ كان ابن عباس يقول قلت ما الذي يقطع الصلاة؟ فقال نعم كان ابن عباس يقول المرأة الحائض والكلب. يقول كان ابن عباس يرى أن المرأة الحائض والكلب هم اللي يقطعون الصلاة، يعني قيدها بالحائض، ما كل امرأة تقطع الصلاة، وقيدها ابن عباس بالحائض، لكن لم يسرده. يقال أن شعبة رفعه، ويقال أنه موقوف على ابن عباس. نعم. قال يحيى رفعه شعبة. نعم. قال يحيى رفعه شعبة. يقول يحيى القطان رفعه شعبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من طريق ابن عباس، لكن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس لم يقله الرسول، لأنه تقييد الحائض ما ورد في الأحاديث كلها، إنما المرأة مطلقا، مرأة تمر بين يديك، الأحاديث مرت أنها المرأة والكلب والحمار، الحمار والمرأة والكلب، هذا اللي وردت الأحاديث فيه. لكن يقال أن الحديث كله بكامله منسوخ، ولكن أحاديث الكلب الأسود البهيم موجودة لم تنسخ، فالأسود الكلب البهيم الذي ليس فيه هذا اللي يقطع الصلاة، وأما المرأة سواء كانت حائض أو ما هي حائض والحمار ما يقطع الصلاة. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن منصور قال عن سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت أنا والفضل على أتان لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة ثم ذكر كلمة معناها فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع، فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن منصور، محمد بن منصور قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري، الزهري قال عبيد الله، عن عبيد الله بن عمر العمري عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى نعم قال جئت أنا والفضل على أتان لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة. يقول ابن عباس جئت أنا والفضل، الفضل أخوه، الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس، يقول مترادفين على أتان، على حمارة أنثى، أنثى راكبين عليها، وأتينا والرسول عليه الصلاة والسلام بعرفة يصلي. لفظت بعرفة غلط، لفظت بعرفة غلط، إنما بمنى، بمنى مسجد الخيف كان يصلي موضع مسجد الخيف الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء ابن عباس كما في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أتى راكب على إتان حمارة أنثى، فجاء ودخل الحمارة في الصف، في وسط الصف، ولم ينكر عليه أحد. يقول نزلت وأرسلت إتان تمشي في وسط الصف، ولم ينكر عليه أحد، والرسول يصلي إلى غير سترة، في منى يصلي إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة. هذا الحديث هو الذي جعل مكة ليس لها سترة، مكة ليس لها سترة بهذا الحديث، لأن الحديث الصحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مشى على حمارة ومشى إلى مسجد الخيف بمنى، ومنى من الحرم، ثم بعد ذلك أطلق الإتان تمشي بين يدي الصف، مشت بين الصفوف كلها، الحمارة حتى طلعت من الجهة الأخرى وهو صف مع الصفوف اللي تصلي. يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي إلى غير جدار. يقول ابن حجر والنووي وعلماء الإسلام يعني إلى غير سترة، لأن مكة لها صفة خاصة، مكة لها صفة خاصة لا تمنع أحدا مر بين يديك في مكة، لأنه سيأتينا حديث المطلب بن أبا وداعة السامي أنه رأى الرسول يصلي عند باب بني سهم، بني باب بني سهم وباب العمرة، والناس يمرون بين يديه. وورد في البخاري رحمه الله أن ابن عمر ينتظر المرأة حتى ترفع رجلها ثم يضع جبهته على موضع رجلها، ما تقطع صلاة ولا شيء، ولا أحد يمنع المرور بين يدي المصلي. عاد يقول بعض الإخوان أو بعض العلماء أن المسألة بمكة لأن عند الكعبة، لأن اللي عند الكعبة حرج والناس ما يقدر يمنع أحد، تمنع الناس والناس يطوفون ما تقدر تمنع أحد. والمسجد الحرام له ميزة وله أحكام غير أحكام الحرم كله. نقول الأحكام الحرم كله أتانا حديث ابن عباس جعل الحرم كله حرم، كله مسجد، وجعل أنك لا تمنع أحد مر بين يديك في أي مسجد من مساجد مكة، ما يمكن تمنع أحد مر بين يديك، لأن منى خارج بعيد عن الكعبة، ومع هذا صلى الرسول غير سترة، فمعناه أنك تصلي الإنسان ولا تمنع أحد بمكة كلها. لأن ابن القيم رحمه الله في الهدي، الهدي النبوي جعل لمكة 15-18 خصيصة، مكة مخصصة عن البقاع كلها ب18 خصيصة، منها تفاضل الأعمال، تفضل الأعمال أنهم 100,000 في كل مكان منها، ومنها عدم منع النار بين يد المصلي، ومنها أنه لا يقتل فيها دم، ومنها لا يسفح فيها دم، ولا يصاد فيها صيد، ولا يعضد الشجر، ولا 18 خصيصة ذكرها رحمه الله في غزوة الحديبية، في فقه غزوة الحديبية قال 8. ولهذا استدل على أن الحرم كله 100,000 حسنة، جميع الحرم إلى الأميال، بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان نازلا خارج الحرم، نازلا بالمخيم خارج الحرم بشميسي، وإذا وجب الوقت دخل إلى حدود الحرم وصلى ثم خرج إلى الصيام. معنى هذا أن الحرم كله ب100,000، لأن الرسول ثبت أحاديث 3 أنها 100,000، صلاة المسجد هذا ب1,000 وإلا المسجد الحرام ب100,000، فأنه جالس خارج الحرم بالحديبة مخيم الخيام بالحديبة بالحل، ثم يدخل عليه الصلاة وجب الوقت دخل عليه الصلاة والسلام وصلى في الحرم ثم خرج، صلى داخل الميال ثم خرج. يقول ابن القيم رحمه الله من هذا الفقه أن الرسول أن الحرم كله 100,000، كل الحرم يتفاضل ب100,000. نعم. ثم ذكر كلمة معناها فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع، فلم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. يقول ما نهانا أحد ولا أمرنا أحد، تركنا حمارة ترتع ومرت بين يدي الصف، لكنه بمنى ليس بعرفة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يذجرا ولم يؤخرا. هذا هو الناسخ للمرأة والحمار والكلب إلا الأسود البهيج، الكلب الأبيض والكلب المرقع اللي حمر وسود أو حمر وأبيض أو سواد وبياض، هذا ما يفتح الصلاة. ولهذا الحديث لأنه نسخ الحديث الأول. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن خالد، عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا الحجاج، الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج عبد الملك قال حدثنا محمد بن عمر بن علي، محمد بن عمر بن علي قال عن عباس بن عبيد الله، عن عباس بن عبيد الله محمد بن عمر وعباس بن كلهم من آل العباس من أولاد العباس. قال عن الفضل بن عباس، عن الفضل بن عباس وهو الأكبر من أولاد العباس رضي الله عنه، ولهذا يسمى يا أبا الفضل، ولبابة تسمى يا أم الفضل، هو أكبر ولد للعباس رضي الله عنهما جميعا. قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يزجرا ولم يؤخرا. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام زار عمه العباس في بادية لنا، خرج له عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه يزور العباس، لأن العباس خرج بغنم وخرج بأنعام يشرب يحلب ويشرب من الغنم، والربيع طيب عادة العرب أنهم يخرجون من المدن إذا طاح المطر ونبت النبات وصارت غدران يطلعون يتنزهون من المدن إلى الخباري ويطلعون غنمهم ويشربون من ألبانها، وكذلك الإبل يشربون من أبوالها وألبانها. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام يزور عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، فقال الرسول فيقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام وجبت عليه العصر وهو عند عمه، فقيمت الصلاة وصلى، يقول عندنا كليبة وعندنا حمار، فصاروا يلعبون بين يدي الرسول لم يقل لهم أحد ولا زجرهم أحد، يلعبون بين يديه ويصلي، ما زجرها أحد ولا تعرف لها أحد ولا منعها أحد، لا الكلب ولا الحمار ولا شيء، يلعبون بين يدي الرسول. فهذا الحديث نسخ الأحاديث التي تقول حمار وكلبة وغيرها. قال رحمه الله أخبرنا أبو العشر قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن الحكم أخبره قال سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن صهيب قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فنزلوا ودخلوا معه فصلوا ولم ينصرف، فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه فخراع بينهما ولم ينصرف. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو الأشعث، أبو الأشعث قال حدثنا خالد، خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال سمعت يحيى بن الجزار يحدث، سمعت يحيى بن الجزار يقول نعم عن صهيب، عن صهيب رضي الله تعالى الرومي أن النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول نعم يحدث أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فنزلوا ودخلوا معه فصلوا ولم ينصرف، فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه فخراع بينهما ولم ينصرف. يقول ابن عباس رضي الله عنه أنه جاء هو وغلام معه على إتان على حمارة، والرسول يصلي عليه الصلاة والسلام، فترك الحمار وصفوا معه يصلون، ثم أن الرسول كان يصلي استمر في صلاته، يقول فجاءت جاريتان تلعبان فمسك ركبته ويصلي عليه الصلاة والسلام، ويقال أنه ركع وهم مسكين ركبه، الجاريتان اللي تلعبان مسك ركبة واحدة مسكت هذا واحدة مسكت هذا، ولم ينتهي عن صلاته، ولم يقل أن المرأة تقطع الصلاة ولا الجارية تقطع الصلاة، تركهما يلعبان بركبته وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، ثم تم الصلاة. نعم. هذا فيه الحكم أن لو أتى الطفلة الإنسان أمامك ومسكت رجلك أو مسكت رجلك أنها ما تقطع الصلاة ولا تزجرها، الإنسان تزجرها ما تقطع، إنما تمسكها وتؤخرها عنك لا تنسكد الإنسان، تضحزها عنك الإنسان، وإلا أنها تأتي تمسك ركبتك تمسك رجلك أو شيء، فهذا لا يليق مثلا بالآداب. إن أنت تصلي لا بأس به، لكن إذا جاء طفل ولا جاء شيء لا تمسكه بقوة وترميه، امسكه إلا إذا كان يقطع صلاتك، مع أن الطفل ما يقطع الصلاة، وإذا مسك رجلك أو مسك يلعب فإنك تمسك بهدوء ثم تبعد عنك الإنسان بهدوء كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم، فأمر بين يديه إن سللت سلالة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن منصور بن معتمر قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال أسود عن الأسود أيضا بن يزيد أن عائشة رضي الله تعالى عنها تحدثت معه أنها كانت أمام الرسول مضطجعة، فإذا رأت حاجة أو أرادت حاجة أو شيء انسلت انسلال بشويش بدون أن يشعر بدون أن تحرك رجلها، لكن تنسل من بين رجليه وتطلع من بين، كانت نائمة لكن يصير لها حاجة. ومرنا في الصحيحين أنها كانت تنام وتمد رجليها في قبلته، وإذا أراد أن يسكت غمزها فكفت رجليها. هذه حادثة أخرى، الحادثة اللي كانت تمد رجليها ويسكت عليه الصلاة والسلام ويغمزها في رجليها ثم يسكت، وإذا رفع مدت رجولها، هذه حادثة أخرى، هذه حادثة وهذه حادثة. هذه تقول إنها إذا رأت حاجة والرسول يصلي انسلت من بين رجليه بشويش وذهبت، تنسل من عنده من بين رجليه وتذهب. معنى هذا أن المرأة لا تقطع الصلاة، الحكم في هذا أن المرأة لا تقطع الصلاة. التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. التشديد في المرور بين يدي المصلي. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة. نعم قتيبة. قال حدثنا مالك بن أنس قال أبي النضر حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم اللي يسمونه صاحب الجن قال حدثنا بسر بن سعيد قال حدثنا زيد بن خالد قال أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أرسله إلى أبي جهيم يسأله عما يفعل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في السترة، فقال أبو جهيم: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأن يقف المار بين يدي المصلي يقف وقوفا 40. يقول أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة، ما أدري، 40 سنة يقف أو 40 يوم أو 40 شهر يقف ولا يمر بين يدي المصلي خير من أن يمر بين يدي المصلي. لا شك أن التشديد في المرور بين يدي المصلي لا شك في هذا، وأن عليه إثم أن يمر بين يدي المصلي عليه إثم لا شك في هذا، حتى جاء الحديث أنه يدفعه، فإذا لم يمتنع يدفعه بقوة، ممتنع يدفعه حتى لو وقع ومات فهو هدر، لأنه شديد عليك الإنسان، لأنك أنت تأثم وهو يأثم إذا مر بين يديك الإنسان. لكن هذا كله كما سبق في غير مكة، أما مكة فلا تمنع أحد مطلقا. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا أن يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أراد أحد أن يمر بين يديك بينك وبين سترتك لك سترة بهذا مثل مؤخرة الرحل كذا، عند راع أو ذراعين قدامك، وجاء واحد أبي يمر بينك وبينها تمسكه، إن استطعت أن تمنعه بهدوء الحمد لله، ما استطعت يريد أن يمر بالقوة تدافعه وتقاتله، تقاتله حتى لو تمسك من مكانك، تمشي من مكانك أو تأخر من مكانك، فالصلاة صحيحة، والحركات لا تبطل الصلاة إذا كانت لشغل، فأنت مشتغل مع الرجل هذا تقاتله، فإن أبى ادفعه بقوة حتى لو طاح ما لك شغل به، لو طاح انفقش رأسه، لو طاح وانكسر، لو طاح ومات فهو هدف، لأنه يريد أن يلبس عليك صلاتك ويبطل عليك صلاتك، وأنت تريد أن تصلي لوجه الله تعالى وتقدس، وهذا دفعه الشيطان. الشيطان هو اللي دفعه، إلا يمر بين يديك بالقوة، بينك وبين سترك بالقوة، تدافعه وتمنعه لا يمشي، لا يمر بين يديك. نعم. الرخصة في ذلك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعة ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف أحد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الرخصة في ذلك. الرخصة في ذلك يعني أنك تدع المرور في الحرم فقط، الرخصة في الحرم، وأما في كل مكان فلا. المنع قائم، المنع أن تمنع الإنسان لا يمر بينك وبين سترتك قائم، هذا عام. لكن مكة مخصصة، مكة وأحاديث مكة مخصصة فقط لمكة، مكة كلها إلى الأميال، ما تمنع أحدا مر بين يديك، ما تتركه، لأنه لا إثم عليه ولا إثم عليك أنت. أما في غير مكة فالحديث قائم وعام ولا يخصصه إلا أن مكة مخصصة، ولا ما يخصص الحديث شيء إلا حديث مكة فإنها مخصصة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال عبد الملك عن عبد الملك بن جريج قال حدثنا كثير بن أبي كثير بن المطلب بن أبي ودعة السهمي يقول عن أبي عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند باب بني سام، هنا باب بني سام باب العمرة، وكانت الحرم ليس له أبواب كما سبق أن شرح، ثم باب، فالرسول عليه الصلاة والسلام نزل من باب بني سهم وصلى في الطواف المطاف والناس يمرون بين يديه لم يمنع أحدا. هذا معناها الرخصة، وأن مكة لها خصيصة. نجمع حديث ابن عباس اللي في الصحيحين وحديث المطلب هذا في الترمذي والنسائي، وهل تشوفون في أبي داود والترمذي والنسائي، الحديث هذا في أبي داود والترمذي والنسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في المطاف والناس يمرون بين يديه. نعم. الرخصة في الصلاة خلف النائم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هاشم قال حدثنا أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا راكدة معترضة بينه وبين القبلة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. يقول النسائي رحمه الله نعم الرخصة في الصلاة خلف النائم. الرخصة في الصلاة خلف النائم، قدامك نائم هنا وأن تصلي الإنسان إليه لا بأس بذلك، سواء كان امرأة أو رجل، زوجتك أو بنتك تصلي معترضة قدامك وأنت تصلي لا بأس بذلك، أو رجل نائم قدامك لا بأس بذلك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول كانت منبطحة منسدحة أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد أن يسجد غمزها فرفعت رجليها. نعم. كذا الحديث. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا راكدة معترضة بينه وبين القبلة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. تقول أنها كانت معترضة بين الرسول وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد هو الحالة واحدة، غمز رجليها فكفت، لكن إذا ما بقي إلا الوتر أما ركعتين أو ثلاثة أو أربعة أو واحدة قال لا أقومي أوتري، تقول فأقوم وأوتر معه ويوتر وأنا أوتر. أحيانا تأتم به وأحيانا يصليه وحدها ويصلي الرسول وحده عليه الصلاة والسلام. هذا فيه الأمر للزوجة أن تقوم معك الإنسان تصلي معك، لأنه أفضل وأرغم، حتى أنه ورد في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من الليل يريد أن يصلي القيام أو الوتر أو شيء من هذا فليقوم زوجته، فإذا رفضت ينضح على وجهها ماء، يجيب ماء وينضح على وجهها لعلها أن تقوم فتوتر معه. وكذلك المرأة إذا استيقظت وأرادت أن تصلي فلتوقظ زوجها، فإن رفض ترشح على وجهه ماء لعله أن يقوم. الشاهد أن المسلم مكلف بأنه يوتر مع زوجته، يقوم زوجته وتوتر معه، لكن إذا كانت تقوم من نفسها وتوتر من نفسها ولا حاجة إلى أن يقضيها هو يوتر بنفسه، هو بنفسه يوتر وهي بنفسها توتر، لكن إذا رأها نائمة ولم توتر يقضيها، فإن أبت فليرش على وجهها الماء. نعم. النهي عن الصلاة إلى القبر. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد عن ابن جابر عن بشر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. يقول النسائي رحمه الله: الصلاة على القبور منهي عنها، حرام أن يصلى إلى قبر، لأنك تشابه الكفار الإنسان وتكثر سوادهم. فالقبر إذا كان في المسجد لا تصلي في المسجد اللي فيه قبر، والمفروض على المسلمين إذا كان القبر قبل المسجد فالمسجد يهدم، وإذا كان المسجد قبل القبر فالقبر ينبش كما فعل الرسول، ينبش ويبعد عن المسجد كما فعل الرسول بقبول المشركين لما هدمها ونبشها وبعدها عن المسجد وجعل مكانها مسجدا. فإذا كان المسجد مبني قبلها ما يجوز أن يدفن فيه قبر، ينبش القبر، وإذا كان القبر قبر فإن المسجد يهدم ويبدل بمسجد آخر ليس فيه قبر، لأن النهي عن هذا تحريم للتحريم، لا يجوز أن تصلي إلى قبر الإنسان حتى لو كان يمنى أو يسرى أو وراك أو قدامك القبر وأنت في مسجد، لا يمكن تصلي في هذا المسجد، مسجد هذا ما حرم الصلاة فيه ولا تصلي فيه، ابحث عن مسجد النظيف ما في قبور مرة واحدة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا الوليد، الوليد بن عياش قال حدثنا عن ابن جابر، أو الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر وهو أبو الشعثة قال بشر بن عبيد، عن بشر بن عبيد قال حدثنا عن واثلة بن الأسقع، عن واثلة بن الأسقع قال أبو مرثد الغنوي، عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تصلي، أن يصلي الإنسان إلى قبر. نعم. ولا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لأن يجلس الإنسان إلى جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده أفضل من أن يجلس على قبر. لا تجلس الإنسان على قبر، اجلس على الأرض، إذا ذهبت إلى المقبرة تدفنون إنسان فلا تجلس على القبور، اجلس بعيد عنها، ابتعد عن المقبرة، لأن يجلس الإنسان على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده أفضل من يجلس على قبر، لأن القبور محترمة، لا تجلس فوقها الإنسان. الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان في بيتي ثوب فيه تصاوير، فجعلته إلى سهوة في البيت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، ثم قال: يا عائشة أخبريه عني، فنزعته فجعلته وسائد. يقول النسائي رحمه الله: الصلاة إلى التصاوير، سترة فيها تصاوير، هل تصلي إليها الإنسان أو تصلي عليها وفيها تصاوير؟ صلي عليها الإنسان، سواء تصاوير حيوانات حية أو حيوانات ميتة أو أشكار أو شيء من هذا، التصاوير على كل حال تلهي المصلي، المصلي نهي أن يصلي إلى شيء يلهيه، سواء النار أو آدمي متجه بوجهه أو مثلا تصاوير أو شيء يلهيك عن صلاتك الإنسان ويشغل قلبك عن صلاتك، منهي عن هذا كله، اجتنب كل هذه الأمور التي تشغلك عن صلاتك الإنسان، لأنك منهي عن كل شيء يشغلك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، محمد عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد، خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن كان لها سهوة، يعني سترة، سترة فيها تصاوير، سترت فيها باب، جعلتها على باب، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي إلى هذا الباب، باب فيه مدخل إلى غرفة ثانية، هذه غرفة وهنا غرفة، وهذا الباب ساترة بين الغرفتين، فجعلت السهوة اللي هي السترة على الباب، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي، ولكن يقول: أشغلتني سهوتك أو أشغلتني تصاويرك، أزيلي هذا. يقول: فأزلته وشققته مخدات وسائد، جعلته وسائد. معنى هذا أنه إذا شققت التصاوير، الثياب اللي فيها تصاوير شققت وجعلت مخدات، أو جعلت في الأرتدات برجول أو مخدات تتكي عليها، أنه لا بأس به، لكن تصلي عليها أو تجعلها منصوبة هذا حرام. الصورة كلها من حيث الصورة سواء كانت ببرواز أو بقزاز أو بورقة أو بخرقة ممنوع أن تصلي إليها الإنسان، وممنوع أن تجعلها في بيتك أيضا وتركزها في جدار، ممنوع هذا كله لأنه محرم، ولأن الأصل لعبادة الأوثان في قوم نوح التصاوير، نصبوها على جدارهم وصاروا يعبدونها من دون الله. فأصل الشرك في الأمة في الأمم، أصل الشرك في الأمم التصاوير. فالمسلم لا يقدس صورة مرة واحدة سواء كان في برواز في ورقة في خرقة في أي شيء، لا تقدس الصورة، لكن تشقها وتدس عليها أو تتكي عليها مخدات كما فعلت عائشة لا بأس بذلك. نعم. المصلي يكون بينهم وبين الإمام سترة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل فيصلي فيها ففطن له الناس فصلوا بصلاته وبينهم وبينهم الحصيرة فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن قل ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله عز وجل وكان إذا عمل عملا أثبته. يقول النسائي رحمه الله المصلي يكون بينه وبين إمامه سترة، بينك وبين الإمام سترة، يعني بينك وبين الجدار أو بينك وبين الحصير واقف أو بينك وبين الصندقة واقفة أو بينك وبين الحاجة، يجوز هذا إذا كنت تستطيع تقتدي به، تستطيع أن تقتدي به، جاز أن يكون بينك وبينه شيء يستره عنك، لكن أسمع صوته أو أسمع صوت من ورائه. أنا مثلا بيني وبين المأمومين جدار أو شيء من هذا استون، لكن أسمع صوت الإمام أو أسمع صوته أو أراه بنفسه أو أرى من وراءه، أشوف الصفوف اللي وراه أشوفها إذا سجدت وإذا ركعت وإذا قامت وإذا قعدت صح الاقتداء حينئذ. أما إذا لم يسمع صوته ولم يرى شخصه ولم يرى الصفوف اللي وراءه ولا يستطيع الاقتداء به فهذا حرام، لا يجوز أن يأتم بهذا الإمام، ما يجوز أن يصلي مع هذا الإمام، لا يمكن، لأنك ما تقدر تسمع صوته حتى تركع وتسجد، ولا ترى شخصه حتى تقتدي به تركع وتسجد، ولا ترى الصفوف اللي وراءه فتقتدي بالصفوف، إذن ستصير ضائع الإنسان. الله أكبر، لكن إمام لا تسمع صوته ولا ترى شخصه ولا ترى اللي وراءه حيث يسجدون ويركعون، تصير ضائع، ما تدري الإمام ركع ولا سجد ولا قام ولا قعد، تصير ضائع صلاتك كلها، لا شيء، تبطل الصلاة ولا يصح الاقتداء إلا إذا رأيته أو سمعت صوته أو رأيت من وراءه، أما تراه أو ترى من وراءه. وعند الإمام أحمد رحمه الله إذا كان بينك وبين المسجد أو الصفوف بينه وبينهم شارع أو طريق يمشي فيه السيول أو تمشي فيه الرجل أو تمشي فيه السيارات لا تصح الصلاة، ما يصح الاقتداء. عند الإمام أحمد ما يصح الاقتداء في شارع تطرقه الناس يمشون فيه أو تطرقه السيول أو السيارات في يومنا هذا تطرقه السيارات، لا يجوز الاقتداء بهذا الإمام الذي بينك وبينه هذا الشارع الذي تطرقه الرجل. عند الإمام مالك جائز، الإمام مالك فيما يروى عنه أنه جائز أن يكون بينك وبينه شارع إذا كنت تراه وتستطيع تقتدي به، جائز عند الإمام مالك. أما أحمد يقول لا، لا يجوز الاقتداء بالشارع الذي تطرقه السيارات أو يطرقه المشاة أو يطرقه السيول، لا يجوز الاقتداء بهذا الإمام، هذا عند الإمام أحمد رحمه الله. الشاهد يقول النسائي رحمه الله. نعم. قال أخبرنا قتيبة حدثنا قتيبة قال الليث حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن عجلان ابن عجلان محمد قال عن سعيد المقبري عن سعيد المقبري قال حدثنا أبي سلمة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. عن عائشة أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل فيصلي فيها فطن له الناس فصلوا بصلاته وبينهم وبينهم الحصيرة فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن قل ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد. يقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل رمضان صار يصلي بالمسجد، صار يصلي بالمسجد وجعل حصير يستره من الناس، لكن الناس فطنوا له فصلى معه كثير ذلك الليلة، ثم صلى الليلة الثانية فكان معه أكثر وأكثر، ثم الليلة الثالثة اكتظ المسجد بالمصلين، فلما سلم هو يجعل الحصير هذا في الليل سترة، يجعله حصير يسلم من وراءه، وبالنهار ينام عليه يفترشه، وبالليل يجعله يوقفه ويجعله سترة ويوقف يعود من هنا ويعود من هنا فيستره بالليل، وبالنهار يفترشه. لكن تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن أول ليلة صلى الناس وتركهم الرسول، أول ليلة صلى بالناس وتركهم، ثم ثاني ليلة كثر الناس كثير، ثم تعالم الناس في المدينة أن الرسول يصلي بعد العشاء الزيام، فأتى العالم كله حتى اكتظ وامتلأ المسجد، فقال البر تريدون أو قال نعم، فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني صلي الإنسان واعمل عمل صلاة صوم زكاة غيرها من العمل اللي تطيقه، أما أنك تأتي من العوالة عشان تصلي مع الرسول أو تأتي من قبة عشان تصلي مع الرسول هذا عذاب لك الإنسان، اكلفوا من العمل يعني اعملوا من الأعمال ما تطيقونه وتستطيعون وفيه الرفق بكم، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن أحب إلى الله حب العمل إلى الله أدومه، داوم على عمل تداوم عليه الإنسان، سواء أنت وحدك تصلي في الليل ركعتين ثلاث أربع ركعات ست ركعات هذا وتستمر على هذا حتى تموت الإنسان، هذا دوام يحبه الله تعالى وتقدس، أحب الأعمال إلى الله أدومها. والرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى كثرتهم اختفى، اختفى الليلة الرابعة، ليش؟ لأنه خشي أن يفرض، لما حصبوا الباب وخرج عليهم الفجر قال إني خشيت أن يفرض عليكم ولا تطيقون، يفرض قيام رمضان مشكلة، لا صليت أنا كل ليلة إلى آخر رمضان يمكن أنه يفرض عليكم وأخشى أن يفرض عليكم ما تطيقون، صلوا رمضان كله كل رمضان تصلون ما تطيقون يخشى عليكم. عمر رضي الله تعالى عنه لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام ومات أبو بكر وتخلف عمر صار خليفة، رأى الناس مترقين في رمضان، يدخل رمضان هؤلاء مجموعة يقرون حالهم يصلون حالهم وهؤلاء مجموعة يصلون يقرون حالهم، وهذا قال ليش ما نجمع الناس على إمام واحد، لأن الوحي الآن انقطع وفرضية رمضان انتهت خلاص ما عاد تفرض، رسول راح خلاص وانقطع الوحي ولا ينزل شيء ما ينزل لنا حكم، فقام وجمع الناس بكاملهم، شاور الصحابة استحسنوا رأيه رضي الله عنه وجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره أن يصلي 20 ركعة ويوتر بعد ذلك، وأمر تميم بن أوس الداري أن يصلي بالأنصار بمسجد الأنصار مثل صلاة أبي بن كعب 20 ركعة ثم بعدها الوتر 3، فشاهد أن عمر رضي الله هو اللي جمع الناس، حتى أن علي رضي الله تعالى عنه لما مر بالمساجد في رمضان وعمر قد مات قال رحمة الله عليك يا عمر، رحمك الله يا عمر، فقد نورت مساجدنا، نور الله قبرك يا عمر فقد نورت مساجدنا، يعني كانت المساجد أول ما فيها نور، ثم جاء عمر فجعل قناديل من الودك، ودك وفتايل تتفلع الفتيلة هنا واحد وهنا واحد ودار ما يدور في المسجد، فصار المسجد كله نور وصار الناس يصلون 20 ركعة ولا ينتهون منها حتى منتصف الليل، ورايح الليل كله يصلون ويترون ويعبدون ربهم، قال نور الله قبلك يا عمر كما نورت مساجدنا، جمع الناس رضي الله عنه على 20 ركعة وجمع الأنصار من هناك على 20 ركعة عند دبي عند تميم السداري إلى آخره، فالشاهد أن صلاة القيام الرسول عليه الصلاة والسلام اختفى خشية أن تفرض، لأن الرسول بعث لئلا يحرج الأمة، بعث لا يحرج الأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، اللي يعنتكم عزيز عليه يشك عليه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فخشية أن القيام هذا اللي يصليه بالناس واجتمع المسجد كله كل المدينة اجتمعت أن يفرض أيضا، فاختفى وترك القيام ذلك الشهر كله، ترك القيام ذلك الشهر كله، ثم لم يظهر عليهم مرة أخرى وانتهى خلاص انتهى، حتى مات لحق الرسول بربه ومات أبو بكر وجاء عمر فأحيت السنة، أحيي الزيام بالمساجد. نعم. الصلاة في الثوب الواحد. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان. يقول النسائي رحمه الله الصلاة في الثوب الواحد، يعني استنكر الرسول أن يكون الإنسان له ثوبين وثلاثة وأربعة، ثوب واحد يكفيك، صار لك ثوب واحد سليم من النجاسة وسليم من الأوساخ فلك أن تصلي به، وقال لا تسخ فيها حلال، يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك، مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم. أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن سائلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا ما عندي إلا ثوب واحد يصلي فيه يكفيني، قال أولي كلكم ثوبان، البعضكم يجي ثوبين ولا ثلاثة، ما كثير من الصحابة ما عنده إلا ثوب واحد، أولي كلكم ثوبان. يتعجب من هذا السائل، يعني ما لك إلا ثوب واحد وغيرك ما له إلا ثوب واحد، أولي كلكم ثوبان، يوجد ثوبين عندكم كالساعة؟ قد لا يوجد، قد يوجد ثوبين وقد لا يوجد عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالشاهد أن الإنسان لا إذا صلى في ثوب واحد ليس فيه نجاسة جائز، حتى لو استدامه شهر أو أكثر أو أقل يستديمه لا بأس بذلك، يصلي بالثوب الواحد إذا كان ليس عليه نجاسة، حتى لو نقط عليه نجاسة ولا شيء يغسله ويصلي فيه نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. يقول النسائي رحمه الله الصلاة في الثوب الواحد. حدثنا قتيبة، قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال عن عمر بن أبي سلمة، عن عمر بن أبي سلمة ربيب الرسول عليه الصلاة والسلام وزوجته وأمه زوج الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عمر بن أبي سلمة رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في ثوب واحد جعل طرفه من هنا على عاتقه هنا وطرفه على عاتق الثيمة. وسبق أن قلنا أن الثوب اللي معروف عند العرب وعند الصحابة وغيرهم أنه الثوب اللي خمسة أمتار، خمسة أمتار ومترين عرضه، خمسة أمتار أو أربعة أمتار طوله ومترين عرضه، يلف على نفسه كأنه كفن، يلف يلف يلف ثم يحط طرفه من هنا على عاتق هذا وطرفه الثاني على عاتق هذا. لكن هذا يسمى الصمة أحيانا لأنك ما تطلع، ما تستطيع تطلع يديك، ومكروه الاحتباء وهو عليك هذا الثوب، لأن الاحتباء هو أنك تمد تحط يديك على ركبتك وترفع قد تبان عورتك الإنسان، فالاحتباء مكروه والصمة الصلاة فيها مكروهة. الصمة هي هذا الثوب اللي تحطه بنفسك تطوي تطوي على نفسك الإنسان، لأنك ما تقدر تطلع يديك علشان تركع ولا تسجد ولا تشر، لكن إذا استطعت أن تطلع يديك الإنسان من الثوب هذا فلا مانع من ذلك. يقول عمر بن أبي سلمة رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في ثوب واحد وحطنا طرفه هنا وطرفه ثوب واحد، والثوب عندهم هو الثوب اللي أربعة أمتار طول أو ثلاثة أمتار طوله وعرضه مترين أو متر ونص على حسب ما يريده الإنسان. أما المفصلات المخيطات فبعضها يسمى تبان وبعضها يسمى قميص وبعضها يسمى كذا وبعضها يسمى كذا، المخيطة واللي تلبس لباس بعضها يسمى قميص وبعضها تبان وبعضها ثوب وبعضها، أما الثوب إذا أطلق فهو الذي لا خياطة فيه إلا في الوسط، خوط متر ومتر، مخيطة أربعة طول أو خمسة واثنين متر العرض، ثم يطويه على نفس طي طي الكفن، يطويه يطويه يطويه ويصلي فيه نعم. الصلاة في قميص واحد. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا العطاف عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني لا أكون في الصيد وليس علي إلا القميص أفأصلي فيه؟ قال وذره عليك ولو بشوكة. الصلاة في القميص، القميص الثوب الذي مكتوب قدامه له زارير هنا ولكنه ينزل إلى تحت الركبة، لكن أن الفتحة قد تكون إلى السرة والسرة هنا عندنا عورة، فسأل سلمة كما سيأتي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة، قتيبة قال حدثنا العطار، العطاس قال حدثنا العطار، العطار عطاف بالباء نعم، العطاس قال حدثنا موسى بن إبراهيم، موسى بن إبراهيم قال حدثنا سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع أنه كان يصطاد الصيد دائما يطلع صيد، فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني ليس علي إلا قميص واحد وأنا تأتيني الصلاة أحيانا وأصيد الصيد في البر، فهل يكفي؟ قال زره عليك، زره زرير، وإن لم تجد أزارير لو بشوك، شوك النخل تأخذ تزره الإنسان بعزاريه تربطه من هنا وتربطه أو بدبابيس أو بإبر تربطه علشان يصير السرة مستورة سرتك عورة فإذا سترتها خلاص أما الصدر كيف كنت فيها لكن السرة لازم تسترها ولو بشوك تحط شوك الإنسان وتصلي فيه قميص مفتوح مفتوح فوقيه بس وتحتيه كله مستور لكن إلى العورة إلى السر والسر عورة فيقول شك بشوكة خيطه ولو بشوكة دبسه ولو بدبيس أو بشوكة نعم. الصلاة في إزار. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال كان رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاكدين أزرهم كهيئة الصبيان فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. يقول النسائي رحمه الله الصلاة في الإزار في إزار واحد. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا سيما أهل الصفة فقراء مساكين يأتون إلى الرسول يريدون طعام وشراب وليس عليهم إلا أزر والأزر هذه حاطين عليها خيوط الخيط تحطه على كتفه من هنا وكتفه من هنا كما يجعل الآن على ثياب الصبيان يحط خيط من على عاتقه من هنا وخيط على عاتقه يربط الإزار ربطا ويجعل الخيط من هنا وخيط من هنا على سنة يستمسك. فأمر النساء لا ترفع رؤوسهن لأن تبدو العورة من الإزار صغير إلى الركبة وإذا ركع بانت عورته. فأمر النساء لا ترفع رؤوسها إذا سجدنا حتى يرفع الرجال رؤوسهم ويستوي جالسا. يقول النسائي رحمه الله نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى الخطان قال سفيان حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو حازم الصغير الأعرج سلمة بن دينار قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي نعم. قال كان رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدين أزرهم كهيئة الصبيان فقيل إن للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال. يقول سهل إن أنصارا من الصابنة إن أناسا من أهل الصفة يأتون إلى الرسول أحيانا يجتمعون إلى 70 نفر وأحيانا أكثر وأحيانا أقل يجلسون في صفف في غرف المسجد هو مبيتهم وأكلهم وما يأتي الرسول من الطعام والشراب يهديه إليهم عليه الصلاة والسلام ما يأتيه من الصحابة من الموائد يزهمهم ويأكلون معه أهل الصفة هؤلاء. ولكن المشكلة الأزر ما عنده إلا إزار واحد ولا عنده شيء يحتاج يستر عاتقه فيجعل شيئا على عاتقه هنا وشيئا على عاتقه هنا ثم يصلون. فإذا سجد فالإزار قصير لأنه إلى الركبة يرتفع عن العورة يشوفون العورة. فأمر النساء أن لا ترفع رؤوسه إذا قال الرسول الله أكبر من السجود لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال لأجل لا جلس انسترت العورة. إذا جلس الرجل انسترت عورته ولو كان الثوب قصير. هذا فيه إشكال وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يستر عاتقيه. فهل الخيوط هذه عريضة حتى أنها تستر الكتف هذا والكتف هذا أم أنها خيوط ولا تستر الكتف؟ وإذا كان الإنسان ما عنده غير الثوب اللي هو يلبس جازت الصلاة؟ الظاهر أنها نعم إذا لم يكن عندك الإنسان ثوب تستر الكتفين صحت صلاتك لأن هذا قدرتك. فإذا لم تجد شيئا حتى إلا ليستر العورة استر العورة بس وصل صل على حسب حالك الإنسان. فأهل الصفة ليس عندهم ثياب يلبسونها وإنما يحط خيط من هنا وخيط من هنا ويربط الإزار وهو إلى الركبة لأنهم ما يجدون ملابس ولا يجدون ثياب. فقراء مساكين رضي الله عنهم وأرضاهم جايين يريدون وجه الله والدار الآخرة مهاجرين من بلاد بعيدة فيأكلون مما يأكل الرسول وأما الإزر فلا عليهم هاي. فأمر النساء لا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم ويستوون جالسين ثم أرفعوا رؤوسكم النساء لئلا تنظر النساء إلى عورات الرجال وهم يصلين فقد تبطل وقد تشتهي وقد كذا إلى آخره. فالشاهد أنه أمر النساء لا ترفع رؤوسها إلى آخره الله أعلم. قال رحمه الله بس يكفيك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. جزاك الله خير.